الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم معنا في الحديث السابق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. تقدم معنا شرح هذا الحديث، وأن هذا الحديث أصل من الأصول في باب المواريث، إذ يضم هذا الحديث إلى آيات المواريث، فقد تمت وكملت الأحكام من هذه النصوص. بقي معنا أن نعرف ترتيب العصبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم، فمن فرض الله له شيئا في الكتاب أو جاء فرضه في السنة فإنا نلحق أولا له فرضه. فإذا فرغنا من ذلك وبقيت بقي شيء من الميراث ومن التركة، فإننا نعطيه لأولى رجل ذكر. نحتاج أن نعرف، وقد سبق أن بينا الفروض وأصحابها على وجه الإجمال، بقي علينا أن نعرف ترتيب العصبات ومن هو الأولى فالأولى. وقد قال العلماء في ترتيب العصبات إنها تنقسم إلى 5 أقسام بالنسبة لجهات التعصيب. فقالوا: بنوة، فأبوة، فأخوة، فعمومة، فولا. هذه 5 جهات للتعصيب: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولا. على هذا الترتيب، فإذا ألحقنا الفروض بأصحابها وبقي شيء، فإن هذه البقية نعطيها للأولى. فالأبناء مقدمون على الآباء من جهة التعصيب، والآباء مقدمون على الإخوة، والإخوة مقدمون على الأعمام، والأعمام مقدمون على الولا وهو المعتق أو المعتقة. هذا هو الولا، يعني صاحب الولا، وصاحب الولا هو إما المعتق أو المعتقة، أي السيد أو السيدة الذي أعتق عبده. هذه الجهات 5 يقدم منها ما ذكرنا على هذا الترتيب: بنوة، فأبوة، فأخوة، فعمومة، فولا. فإذا اتحدت الجهة يقدم الأقرب. إذا اتحدت الجهة يعني وجد أكثر من عاصم، فنعطيه لمن منهم؟ قالوا: يعطى الأقرب. مثلا هالك عن زوجة وابن وابن ابن. الآن الابن وابن الابن هؤلاء في جهة واحدة، وهي جهة البنوة، كلاهما في جهة البنوة. طيب، نعطي أولا الزوجة فرضها، ألحق الفرائض بأهلها. الزوجة لها الثمن، ما بقي وهو 7 أثمان، من يأخذه؟ وكلاهما في جهة واحدة، الابن وابن الابن، يأخذه من؟ الأقرب. إذا اتحدت الجهة فيأخذ ما بقي بعد الفروض الأقرب. ومن الأقرب؟ الابن اقرب، لان ابن الابن انزل بعيد بينه وبين الميت شخص، فيعطى الاقرب. اذا اتحدت الجهة فانه يعطى الاقرب. فان اتحد في القرب كلاهما بمنزلة واحدة بالنسبة للقرب من الميت، قالوا يقدم الاقوى، يقدم الاقوى. مثال: هلك عن زوجة واخ شقيق، واخ لاب، الزوجة لها الربع، لان الزوجة اما الربع واما الثمن. اذا وجد للميت ولد فالزوجة لها الثمن، ان لم يوجد للميت ولد فالزوجة لها الربع، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب، الزوجة لها الربع لانه لا يوجد ولد للميت، ما بقي وهو ثلاثة ارباع، عندنا اخ شقيق وعندنا اخ لاب، كلاهما في جهة واحدة وهي جهة الاخوة، وكلاهما في القرب سواء، كلاهما في القرب سواء، هذا اخ وهذا اخ في القرب سواء، الا ان احدهما اقوى من الاخر، وهو ان الشقيق يدلي الى الميت من جهتين، من جهة الابوة ومن جهة الامومة، لان الشقيق هو الاخ من الام ومن الاب، والاخ لاب من جهة واحدة يدلي للميت بجهة واحدة وهي جهة الاب، فهنا الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب، فيعطى الباقي لمن؟ للاخ الشقيق. فعلى هذا اذا تزاحمت العصبات، يعني بعد اصحاب الفروض وجد اصحاب عصبة متعددون، فاننا اولا نقدم الجهة، الجهة اولا، وترتيب الجهات على هذا: بنوة فأبوة فأخوة فعمومة فولاء. جهة البنوة مقدمة، ثم جهة الأبوة في التعصيب، انتبهوا في التعصيب، لأن الأبوة لهم فرض، لكن الكلام في التعصيب فيما أبقت الفرائض. ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم جهة الولاء. أولا تقدم الجهة، فإن اتحدوا في الجهة كلاهما في جهة واحدة، ننظر إلى الأقرب، فإذا كان أحدهما أقرب فهو الذي يأخذ المال الباقي بعد الفروض. فإن اتحدا في القرب كلاهما في القرب سواء، مثلا أخ شقيق مع ابن أخ شق، مع مثلا أخ شقيق مع أخ لأب، هؤلاء كلاهما في القرب سواء، عم شقيق مع عم لأب كلاهما في القرب سواء، فإذا اتحدا في القرب وفي الجهة، فإن كان أحدهما أقوى فإنه هو الذي يحوز الباقي من المال بعد الفروض، فيكون المال للأخ الشقيق دون الأخ لأب، أو للعم الشقيق دون العم لأب. فإن اتحدا في الجهة وفي القرب وفي القوة فإنهما يشتركان معا، يشتركان في التعصيب وفي المال الذي يبقى بعد الفروض، كهالك عن زوجة وأخوين شقيقين، الزوجة لها الربع والأخوان الشقيقان اتحدا في الجهة، جهة الأخوة، واتحدا في القرب، القرب واحد، واتحدا في القوة، كل منهما شقيق، إذن يشتركان فيما بقي بعد الفروض، فيأخذان كلاهما الباقي بعد الفروض ويقتسمان. هذا هو بالنسبة لترتيب العصبات. وسبق معنا أن العصبة مع الغير، العصبة مع الغير هن الأخوات الشقائق او لاب مع البنات او بنات الابن، هذه العصبة مع الغير، مع الغير. الاخت العاصبة مع الغير تنزل منزلة اخيها، تنزل منزلة منزلة اخيها. فالاخت الشقيقة اذا كانت عصبة مع الغير فانها تكون بمنزلة الاخ الشقيق، فتحجب من يحجب اخوها. وكذلك الاخت لاب اذا كانت عصبة مع الغير فانها تنزل منزلة الاخ لاب وتحجب من يحجب اخوها الاخ لاب. ومثال ذلك، لو هلك شخص عن بنت وعن اخت شقيقة وعن عم، بنت واخت شقيقة وعم، فمن يحل هذه؟ وين واحد؟ ها لماذا؟ والشقيق احسن، هذا هو. البنت لها النصف والباقي للاخت الشقيقة عصبة مع الغير، لها الباقي. بقي العم، العم لا شيء له، العم لا شيء له، لان الاخت الشقيقة تقوم مقام الاخ الشقيق، والاخ الشقيق يحجب او يحجب العم، لان درجة الاخوة مقدمة على جهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة كما تقدم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث السابق. حديث هذه الليلة هو حديث عائشة وهو في الصحيحين، حيث قالت رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذا هو لفظ الصحيحين. وفي لفظ عند مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا الحديث يدل على أن الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب. وقد ذكر العلماء أن أسباب التحريم المؤبد أربعة، التحريم المؤبد له أسباب أربعة: أولا النسب، ثانيا الرضاعة، ثالثا المصاهرة، رابعا الملاعنة. هذه هي أسباب التحريم المؤبد، لأن النساء اللائي يحرمن قد يحرمن تحريما مؤبدا وقد يحرمن تحريما مؤقتا. فمثلا أمك هذه تحرم عليك أبدا إلى يوم القيامة، لا تحل لك في وقت من الأوقات، لكن أخت زوجتك هذه تحريمها تحريم مؤقت. إذا طلقت زوجتك وانقضت عدتها جاز لك أن تتزوج بأختها، أو ماتت زوجتك جاز لك أن تتزوج بأختها، لأن تحريم الأختين إنما هو تحريم الجمع بينهما. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين. أما إذا طلقت واحدة وانقضت عدتها ثم تزوجت بالثانية فإنه لا جمع حينئذ، أو ماتت زوجتك وتزوجت بأختها بعد موتها فإنه لا جمع حينئذ. فهذا التحريم يسمى تحريما مؤقتا، وهناك تحريم مؤبد. أسباب التحريم المؤبد أربعة: نسب ورضاعة ومصاهرة وملاعنة. ها هنا في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة تحرم كما يحرم النسب، تحرم الذي يحرمه النسب. وما الذي يحرمه النسب؟ بينه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء النسوة السبع هن اللائي يحرمن بالنسب، مثلهن من الرضاعة يحرم، لأن الرضاعة تحرم ما يحرم إيه؟ النسب. فأمك من النسب محرمة عليك، كذلك أمك من إيه؟ من الرضاعة. بنتك من النسب محرمة عليك، كذلك بنتك من الرضاعة. أختك من النسب حرام عليك، كذلك أختك من الرضاعة. عمتك من النسب تحرم عليك، كذلك عمتك من الرضاعة. خالتك من النسب تحرم عليك، كذلك خالتك من الرضاعة. بنت أخيك من النسب تحرم عليك، كذلك بنت أخيك من الرضاعة تحرم عليك. بنت أختك من النسب تحرم عليك، كذلك بنت أختك من الرضاعة تحرم عليك. واضح هذا؟ ها؟ طيب، لكن ليعلم أن الأمهات يشمل أمك التي ولدتك مباشرة، ويشمل جميع جداتك، فإن الجدات أمهات لك. جداتك أم أبيك أو أم أمك، وإن علونا هؤلاء الجدات كلهن يدخلن في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. ولهذا لو قال لك قائل: جدتك هل يجوز لك أن تتزوج بها؟ تقول له نعم ولا لا؟ تقول له لا. لو قال لك ما الدليل؟ ايش تقول له؟ حرمت عليكم أمهاتكم، فجدتك أمك هي ولدتك، لكن ما ولدتك مباشرة، وإنما ولدتك إيه؟ بواسطة. فالأم هي كل من لها ولادة عليك قريبة أو بعيدة، هل هي أمك؟ كذلك بناتكم، بنتك يدخل فيها بنتك المباشرة، وكذلك بنات بناتك وبنات أبنائك كلهن بناتك. كل من لك ولادة عليه قريبة أو بعيدة فهي بنتك، تمام؟ بناتك نعم. أختك كذلك، والأخت يشمل ثلاث أخوات: الأخت الشقيقة وهي أختك من أمك وأبيك، وأختك من أمك فقط دون أبيك، وأختك من أبيك فقط دون أمك. هؤلاء الثلاث يدخلن في قوله سبحانه وتعالى: وأخواتكم، يعني أخواتكم محرمات عليكم من المحارم من النسب. وعماتكم، العمة هي أخت الأب أو أخت الجد، هذه هي العمة. عمتك هي أخت أبيك، وقد تكون عالية وهي أخت جدك، تكون عمتك لكنها عالية، ونحن يقول لها إيش؟ يقول لها جدة، صح؟ يقول لها جدة، لكن هي حقيقة أخت جدك، هي عمة، هي عمتك، تمام؟ هذه عمتك تحرم عليك. وخالتك هي أخت أمك، هذه هي خالتك، أخت أمك. وأخت جدتك تكون ماذا؟ خالة لك، تكون خالة لك، لكنها خالة بعيدة، لكنها تحرم عليك، تحرم عليك. والقاعدة في ذلك ان عمة شخصي عمة له ولأولاده وإن نزلوا، وخالة الشخص خالة له ولأولاده وإن نزلوا. فهذه أخت جدتك ماذا تكون لأمك؟ ها؟ جدتك التي هي أم أمك أختها ماذا تصير لأمك؟ تصير إيش؟ خالة أمك. وخالة أمك إيه؟ خالتك. تمام؟ خالة أمك خالتك، وعمة أمك عمتك، وخالة أبوك بديها لكم هو كده، خالة وهي خالة أبيك، خالة أبيك خالتك، وعمة أبيك عمتك. فعمة الشخص عمة له وإيه؟ ولأولاده وإن نزلوا. كل ذلك ينتبه له لأنه يتعلق به تحريم النكاح، ويتعلق به أن تكون من المحارم، يجوز لك أن تسافر بها، يجوز لك أن تخلو بها، أن تسلم عليها، تصافحها، تقبلها على رأسها مثلا. هذه عمتك وهذه هي خالتك. بنات الأخ بنت أخيك من المحرمات بالنسب. لماذا؟ لأنك إيش تصير أنت؟ أنت عم لها، أنت عم لها. بنات أخيك من المحرمات، وإن نزلنا يعني بنت أخيك أنت محرم لها، تحرم عليك. وكذلك بنت بنت أخيك وبنت بنت بنت أخيك وإن نزلت، هذه كذلك. لماذا؟ لأن عم الشخص عم له إيه؟ ولأولاده وإن نزلوا. فأنت عمها حتى البعيدة ذيك أنت عمها. وكذلك بنت أختك من المحرمات، بنت أختك، لأنك أنت تكون ماذا؟ تكون خالا لها. بنت أختك أنت خال لها. بنت أختك وإن نزلت يعني بنت أختك وبنت بنت أختك أو بنت بنت بنت أختك أنت كذلك خال لها، لأن الشخص يكون خالا للشخص وليه؟ ولأولاده وإن نزلوا. هؤلاء هن المحرمات من النسب، وهن سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. مثلهن من الرضاعة يحرم، يعني أمك من الرضاعة، أمك التي أرضعتها، هي لم تلدك، أنت صغير وأنت ابن أشهر، أمك ما فيها لبن مثلا، أو فيها لبن لكنها مدلعة ما تبغى ترضع، أخذتك حرمة الجيران وأرضعتك رضاعا معتبرا متوفرا فيه الشروط، أرضعتك، ماذا تكون هذه المرأة لك؟ تكون أما لك من إيه؟ من الرضاعة. هذه تحرم عليك، تحرم عليك هذه المرأة وهي أمك من الرضاعة. بنات هذه المرأة يكون لك ها أخوات من الرضاعة، وأبناء هذه المرأة يكونون لك إخوة. واضح؟ طيب، بنات هذه المرأة أخوات، صح؟ بناتهن أنت تكون ماذا لهن؟ ها؟ تكون خالا. انتبهوا، نفس النسب، أختك من الرضاعة كأنها أختك من إيه؟ من النسب. إذن بنت أختك من الرضاعة أنت تكون ماذا لها؟ تكون خالا لها. طيب، هذا أخوك من الرضاعة، ابن هذه المرأة له بنت، أنت تكون ماذا لها؟ ها؟ عما لها. واضح؟ فتكون هذه بنت أختك، والثانية بنت أخيك. الأولى أنت تكون خالا لها، والثانية تكون عما لها. ينتشر التحريم. طيب، هذه التي أرضعتك أمها ماذا تكون لك؟ ها؟ تكون جدة لك، كأم أمك من النسب، أمك من النسب، أمها إيش تصير لك؟ صله شده. كذلك امك من الرضاعه امهاتها يكون لك جدات. والد هذه المرأة أبوها يصير ماذا؟ جدا لك. تمام؟ واضح؟ طيب أخ هذه المرأة التي أرضعت منها ماذا يصير لك؟ أه؟ يصير خالا لك. أختها تصير خالة لك. اتضح لكم هذا الآن؟ كالنسب تماما. هذا بالنسبة للأم. كذلك البنت. البنت من الرضاعة. كيف تكون البنت من الرضاعة؟ إذا أرضعت زوجتك طفلا من غيرك، يعني أخذ طفلا من أطفال الجيران وأرضعته زوجتك، ماذا يكون لك هذا الطفل؟ أه؟ يكون ابنا لك. وإذا أرضعت بنتا تكون هذه البنت إيه؟ بنتا لك، تكون بنتا لك. هذه تحرم عليك، بنتك من الرضاعة التي أرضعتها زوجتك تكون بنتك من الرضاعة، تحرم عليك. وبناتها يحرمن عليك، وأبناؤها كذلك من المحارم، وإن نزلوا كبنتك من النسب تماما. واضح؟ وأنت تكون ماذا لها؟ ها؟ ماذا تكون أنت لها؟ زوجتك إذا أرضعت طفلة كانت هذه الطفلة بنتا لك. أنت معانا ولا أنت معانا؟ ها؟ وأنت ماذا تكون لها؟ تكون أبا لها. طيب أبوك ماذا يكون لها؟ جدا لها. أمك ماذا تكون لها؟ جدة لها. كالنسب تماما. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كالنسب تماما. وكذلك أختك من الرضاعة، أختك من الرضاعة بنت الجيران أرضعت من أمك، ماذا تكون لك هذه البنت؟ أه؟ أختا لك من الرضاعة. أو أنت وبنت الجيران أرضعتما من امرأة أخرى، اشتركتما في الرضاعة من ايه؟ من امرأة، تكون هذه بنت الجيران اختا لك. بناتها بنات اختك وانت خال لها. واضح؟ كالنسب تماما، كالنسب تماما. واخواتكم وعماتكم، عماتك من الرضاعة، هذا تكلمنا عليه، عماتك من الرضاعة. أنت إذا رضعت من امرأة هذه المرأة تكون إيه؟ تكون أما لك، صح؟ طيب زوج هذه المرأة يكون ماذا لك؟ يكون أبا لك. هذا الأب له أخت، إيش تصير لك الأخت هذه؟ هذه عمتك. فأخوات أبيك من الرضاعة عماتك من الرضاعة، وخالاتكم أي من الرضاعة. هذه المرأة التي ارتضعت منها أخواتها ماذا يكون لك؟ ها؟ يكون خالات لك، يكون خالات لك من الرضاعة. وكذلك بنات الأخ، أخوك من الرضاعة، هذا بناته يحرمن عليك لأنك عم لهن من إيه؟ من الرضاعة. وكذلك بنات الأخت، بنت أختك من الرضاعة تحرم عليك، لك أخت من الرضاعة، بنتها تحرم عليك لأنك خال لها. هذه هي القاعدة فيما أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب تماما. بقي علينا أن نعرف شروط الرضاعة، فإن العلماء ذكروا شروطا للرضاعة، شروطا أربعة. الأول أن يكون هذا اللبن من امرأة، أن يكون هذا اللبن من امرأة. وعلى هذا لو ارتضعت أنت وطفل من بقرة، أو أنت وطفلة من بقرة، هل تثبت المحرمية ولا ما تثبت؟ ما تثبت حتى لو مصيتهم البقرة خلتوها اكمل حرفوها. الا اذا كان البقرة عندكم ما شاء الله يعني اللبن عندكم اللبن الحليب. المقصود ان اللبن اذا كان من البقر او من العلب الحليب هذا لا يحرم، وانما اشترط العلماء قالوا لا بد ان يكون من امرأة، ولا فرق في المرأة بين ان تكون هذه المرأة بكرا لا زوج لها او تكون عجوزا قد ايست، ما في فرق عند جماهير واكثر العلماء. احيانا البكر يثوب منها لبن، وهذا امر واقع ومشاهد، البكر يثوب منها لبن لا سيما اذا صاح الطفل الصغير، حتى احيانا اخوها الصغير تجد بنت شابة اخوها الصغير يصيح سبحان الله، تجد ثديها يدر باللبن. البكر قد ينزل منها لبن، هذا يحرم اللبن. اذا ارضعت البكر طفلا صار هذا الطفل ابنا لها، واضح؟ وتترتب عليه الاحكام. حتى العجوز كذلك، المقصود انه لا بد ان يكون من امرأة، ولا يشترط ان يكون من امرأة متزوجة، بل حتى البكر وحتى العجوز كذلك. ولا فرق بين ان يدخل اللبن من الفم او من الانف، المهم انه يصل الى ايه؟ يصل المعدة. الشرط الثاني ان تكون الرضاعة في الحولين، لقوله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين، ولقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. هذا يدل على ان تمام الرضاعة في ايه؟ في الحولين، كما على ذلك اكثر العلماء. وعلى هذا اذا جاءنا طفل ابن 3 سنوات وارتضع من امرأة، فهل تكون هذه المرأة اما له؟ لا تكون. ليه؟ لانه قد تجاوز الحولين، وانما لابد ان يكون في الحولين. طيب، الشرط الثالث ان تكون الرضاعات خمسا، ان تكون الرضاعات خمسا. فاذا ارتضع هذا الطفل من امرأة رضعة واحدة او رضعتين او 3 او 4 فانه لا يثبت بذلك التحريم، بل لابد ان يرتضع منها 5 رضعات، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. 5 رضعات معلومات يحصل بها التحريم. والشرط الرابع التيقن والعلم من هذه الرضعات، لأن الحديث قال معلومات. وعلى هذا فإذا شككنا ما ندري هل المرأة هذه أرضعت هذه الطفلة 4 أو 5، ها هل يثبت التحريم أو لا يثبت؟ لا يثبت التحريم، لأننا غير متيقنين، ولا بد من إيه؟ من التيقن والعلم. مع الشك لا يثبت التحريم، ما ندري هل أرضعتها 4 رضعات أو 10 رضعات، ما ندري. إذا مع الشك لا يثبت التحريم، والأصل في ذلك الحل. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.